والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، فإن كان فاسدا يؤخذ من الفاسد ممسكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. في هذه المسألة تتعلق بما مضى من التحذير من الحلال من الحرام والحث على فعل الحلال، وكما بينا بالأمس من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهنا يبين رحمه الله تعالى أن الكسب الحلال واضح لا غبار عليه، والأصل في الأشياء الإباحة كما هي القاعدة الأصولية عند أهل العلم ما لم يقم الدليل على التحريم، كما قال تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما أو إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآيات. فالأصل في الأمور الإباحة من مأكولات وملبوسات ومشروبات ومركوبات ومتع، الأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل الحظر من الشرع، فإذا ورد دليل الحظر وجب التوقف. وكذلك ما يؤدي إلى الفساد فهو فاسد. مثال ذلك بيع السلاح على الكفار، فبيع السلاح من حيث هو محرم حلال، ولكنه إذا بيع إلى الكفار ليقاتلوا به المسلمين يصبح ماذا؟ حراما. ومثال ذلك أيضا بيع التمر والعنب، هو حلال، فإذا بيع لمن علم أنه يصنعه خمرا صار ماذا؟ صار حراما. وكل ما يتولد من فاسد فهو فاسد، وكل ما يؤدي إلى فاسد فهو ماذا؟ فهو فاسد كذلك. ولذلك بين المصنف رحمه الله أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى الفاسد ولو كان في الأصل حلالا، إلا ما يؤدي به ما يسد به رمقه مؤقتا كالميتة حرام، فإذا اضطر الإنسان إلى الأكل منها أكل منها قدر حاجته ولم يتزود منها، وإلا إذا كان في مهلكة ولا يعني يستشره لا يأخذ الشيء هذا المستثنى من القواعد الشرعية لا يأخذه بشراهة، ف يعني كل الأمور المحرمة واضحة وكذلك الأمور الحلال واضحة، والمسلم يجب عليه أن يبتعد عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن، وأن يرضى بما أباح الله تبارك وتعالى له. عيد الفقرة الأخيرة، الفقرة الأخيرة اللي قبلنا إيه بعدها بس. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. كذلك هنا يعني يبين التنبيه على خطورة المسألة، فإن العمل الدني والحرفة الدنية مع العفة خير من المكاسب التي تأتي عن طريق الإلحاح والمسألة أو المحرم أيا كان، فإن المسألة خطيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن المسألة التي تؤدي إلى فقد حياء الوجه ولا سيما إذا كانت بدون حاجة أما المحتاج فله أن يأخذ ما يسد به رمقه أو ما يحتاج إليه. والمسألة ما تحل إلا لثلاثة: رجل يعني تحمل حمالة دينا فلا يجد ما يسد به ذلك الدين، ورجل أصابته جائحة فيأخذ ما يسد به حاجته، ورجل شهد أهل العقل والحجة أنه من ذوي الحاجات، ولا سيما المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. فالواجب الاجتهاد في الكسب الحلال والبعد عن الحرام أيا كان وأيا كانت مصادره. نعم. قال رحمه الله: والصلوات الخمس جائزة خلف ما صليت إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. هنا يتكلم على انتقل إلى مسألة الصلاة والإمامة فيها. والصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر من المسلمين ولو كانوا من أهل المعاصي، إلا أن المسلم عليه أن يتحرى الصلاة خلف الصلحاء فإن ذلك أدعى للقبول، ولكن إذا كان هو الإمام المعين جازت الصلاة خلفه. والقاعدة العامة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، والذي تصح صلاته من صح توحيده وإيمانه لأن يكون محافظا على المأمورات مبتعدا عن المنهيات. ولو بدر منه شيء من المعاصي فإن صلاته تصح والصلاة خلفه تصح. وقد صلى بعض الصحابة منهم ابن عمر وغيره وأنس خلف الحجاج، وتعلمون فسوق الحجاج ومعاصيه، وصلوا خلف الوليد بن عقبة المري، وصلوا خلف غيرهم ممن ابتلوا ببعض المعاصي. ذلك أن المعاصي أقل شأنا من البدع، لأن البدع أخطر، البدع تجر إلى الشرك. ولا يعني هذا التهوين من شأن المعاصي كما سيأتي بيانه بعد قليل. والمقصود هنا أن المصنف نبه على أن الصلاة خلف الجهمي لا تصح، ويقصد بذلك الجهمية الأولى التي تنكر كل شيء، تنكر جميع أسماء الله وصفاته. أما من كان به تجهم كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم ممن كان عندهم شيء من سمات الجهمية، فهذا الصحيح أن الصلاة خلفهم تصح، ولكن ما بعد التحري عن الأفضل وبعد البحث عن الأفضل. فإن الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته تصح ما لم يوجد غيره، فإذا وجد غيره تعين استبداله بغيره، وأما إذا كان هو الإمام الراتب فينبغي أن يصلى خلفه جمعا لحفاظا على جماعة المسلمين. وأما الجهمي الأصيل الذي ينكر جميع الأسماء والصفات، فالمصنف هنا قال إذا كان هو الإمام يعني الحاكم الخليفة فيمكن أو تمكن الصلاة خلفه في الجمعة، ولكن لا بد من إعادتها، لا بد من أن تعاد. والأمر فيه تفصيل: إذا كان تجهمه يعني إذا كان من غلاة الجهمية فالكلام كما قال المصنف، وإذا كان ليس من الغلاة وإنما ممن وقعوا في بعض التأويلات وعنت لهم بعض الشبه فهؤلاء تصح الصلاة خلفهم رغم كونهم مبتدعة، مع أن الأحوط والأولى هو البحث عن غيرهم، لكن إذا ابتليت فصل خلفهم. نعم. طبعا أي مبتدع بدعته مكفرة لا تصح الصلاة خلفه، مثل القديانية والبهائية والإسماعيلية والباطنية والنصيرية والدروز والقرامطة، هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم، والجهمية الأولى لا تصح الصلاة خلفهم لأن بدعة مكفرة، يعني مارقون من الدين هؤلاء. لكن من كان دونهم يعني الذي عليه كثير من أهل العلم أنه تصح الصلاة خلفهم وإن كانوا مبتدعة ما لم تكن بدعتهم مكفرة. نعم. هذا الجهمي الغالي، الجهمية الغلاء، إذا صليت خلفهم فأعد صلاته. ومن العلماء من يرى إعادة الصلاة حتى خلف المعتزلة اللي هي الجهمية الثانية، لأن التجهم على مراحل. الجهمية الأولى أتباع جهم بن صفوان والجعد بن درهم ينكرون جميع أسماء الله وصفاته بدون استثناء، ويعني مخالفون للمسلمين جملة وتفصيلا، وينكرون القدر وينكرون أمورا كثيرة. التطور الثاني من الجهمية هو الاعتزال، وهم الذين يثبتون الأسماء وينكرون ويؤولون ماذا؟ الصفات، ومثلهم الخوارج. وهؤلاء يرى كثير من أهل العلم صحة الصلاة خلفهم، والأولى والله أعلم ألا يصلى خلفهم، الأولى وإن كان هذا خلاف رأي كثير من أهل العلم، الأولى ألا يصلى خلفهم. وأما من دونهم مثل الأشعرية والماتريدية وبعض البدع أهل البدع التي لا تصل إلى هذه الدرجة، فهؤلاء تصح الصلاة خلفهم بإجماع أهل العلم، ولكن الأولى هو البحث عن ماذا؟ عن غيره، لأن الجهمية تطورت ثلاث تطورات. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن حزم رحمه الله هو جهمي جلد، جهمي جلد في باب ماذا؟ في باب الصفات، لأن عنده تأويلات، فهو ظاهري في الفروع باطني في الأصول، في الأصول يؤول وفي الفروع يبالغ في ظاهريته حتى يخرج عن المعقول، فقال عنه جهمي جلد. هل المقصود أنه يتبنى مذهب جهم بن صفوان؟ ها؟ ما المقصود؟ المقصود أن عنده تجهم، عنده تأويلات، ولذلك يقال يقول السلف حتى عن الكلابية وبعض الأشعرية وكذا إنهم جهمية، يسمونهم بالجهمية على اعتبار أن هذه التأويلات التي وقعوا فيها إنما استمدوها ممن؟ من الجهمية، وإن لم يكونوا جهمية من جميع الوجوه. نعم. إذا خشي الفتنة صلى وأعاد صلاته بالنسبة للجهمية الأولى، وبالنسبة للجهمية الثانية الخلاف موجود، هل يصلى خلفهم أو لا يصلى خلفهم، الأولى عدم الصلاة خلفهم اللي هم المعتزلة. أما الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المؤولة الذين هم دون أولئك، فالذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أنهم يصلى خلفهم، ويكاد أن يكون هذا إجماعا لأنهم مبتدعة وليسوا بكفار. نعم. نعم. بعض السلفية، الإمام أحمد، الإمام أحمد ما أول شيء من الأسماء والصفات، لا أول مرة نسمع بهذا القول. الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة لم يعرفوا هذه التأويلات، بل ردوا على أهلها. نعم. أيوة. هذا ليس تأويلا يا شيخ، هذا هو معنى الاستواء، استقر وعلى وارتفع في معنى الاستواء ليس تأويلا، بل هذا الذي دل عليه الشرع واللغة والعقل، معنى استوى على واستقر وارتفع، هذه معاني واردة في باب الاستواء وليس التأويلات. لكن التأويل الذي يقول استوى بمعنى ايش؟ استولى، هذا هو التأويل الممقوت، والذي يمثلون له ببيت من الشعر كما استوى بشر على العراقي. فاستوى بمعنى استولى، هذا هو التأويل. أما الاستواء الذي يعنيه الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، هو استقر وعلى وصعد وما إلى ذلك، هذه ما فيها تأويلات. ولذلك الإمام مالك رحمه الله رد على الجهمي الذي سأله عن كيفية الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أي السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، السؤال عن الكيفية بدعة. وأما الاستواء في حد ذاته فهو ثابت لله عز وجل، ولذلك يجب أن نثبته كما أثبته السلف الصالح، وعلى رأسهم هؤلاء الأئمة رحمهم الله. فهذا ليس تأويلا، قضية تفسير الاستواء بالاستقرار والعلو وما إلى ذلك، بل هذا هو المعنى الذي يتفق مع مذاهب السلف رحمهم الله. ولم يقل ابن القيم ولا غيره أن الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الأوزاعي أو ابن المبارك أو الليث بن سعد أو الزهري أو مكحول أو ابن الماجشون أو ابن القاسم أو البخاري أو مسلم أو النسائي أو ابن معين، لم يعرفوا هذه التأويلات، بل كانوا ينكرون على أهلها. فلما جاءت الأشعرية المتأخرة تبنوا مذهب ابن كلاب فجعلوه مذهب السلف وسموه مذهب أهل السنة على حد زعمهم، وهو تأويل باطل، بل هو مستمد من الجهمية، هو مستمد من مذاهب الجهمية. ولذلك الذي يقول في فقه مالك وعقد في فقه الأشعري في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي، نقول له لقد تناقضت ونقض قولك بعضه بعضا. كيف ذلك؟ الإمام مالك أليست عقيدته صحيحة؟ ها؟ أليست عقيدته عقيدة السلف؟ فلماذا لم تقل في عقيدة مالك وفي فقه مالك وفي طريقة مالك؟ لماذا وزعت نفسك ثلاثة أجزاء؟ صوفي على منهج الجنيد، وأشعري على منهج الأشعري، مع أن الأشعري بريء منهم طبعا، ومتفقه على مذهب مالك. لما لم تكن في جميع هذه الأمور على مذهب من؟ على مذهب مالك رحمه الله. الإمام مالك سلفي في الأصول وسلفي في الفروع، سني في الأصول والفروع. لم يقل الإمام مالك استوى بمعنى استولى، ولم يقل يد الله بمعنى قدرته، ولم يقل وجاء أي وجاء أمره، ولم يقل رحمته أي إرادته أو ثوابه أو عقابه، ولم يقل رضاه رحمته ثوابه، ولم يؤول أي صفة من صفات الله عز وجل، بل أثبتها على الوجه اللائق بمن؟ بجلال الله سبحانه وتعالى، بلا زيادة ولا نقصان ولا إفراط ولا تفريط. ومن شذ عن هذا المنهج وادعى أنه على مذهب الإمام مالك فهو كذاب. نعم، من قال استوى بمعنى استولى وقال إنه مالك، نقول له تكذب. لماذا؟ لأن الإمام مالك لم يقل استوى بمعنى استولى، وإنما قال استوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولم يقل الإمام مالك اليد بمعنى القدرة، وإنما قال يد تليق بجلاله وعظمته. وهكذا سائر مذاهب الأئمة وأتباعهم الأولين. أما بعض الأتباع المتأخرين فما أكثر بعدهم عن منهج أئمتهم، ما أكثر بعدهم عن منهج الأئمة رحمهم الله. هم يدعون دعاوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذا عندنا الموطأ، هل تجدون فيه أي تأويل لصفات الله؟ ها؟ عندنا المدونة، عندنا السنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، عندنا الأم للشافعي، عندنا فقه الفقه الأكبر لأبي حنيفة، كل هذه ما فيها تأويلات. التأويلات حدثت من من؟ ها؟ من المتأخرين، من المتفقهين المتأخرين الذين تنكروا لمذاهب الأئمة في العقيدة وأخذوا بها على حد زعمهم في الفقه. فهذا تناقض تماما، يعني الذي يأخذ بمذهب مالك في الأصول في الفروع ويتبع التيجاني والجيلاني في التصوف، ويتبع ابن كلاب في الصفات، هذا ما أخذ بمذهب مالك أبدا، بل هذه دعوة، دعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. نعم أخي الكريم. إيه إيه، التأويل أو التفسير على أربعة أضرب كما قال الإمام ابن عباس رحمه رضي الله عنه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا واضح لما يقول الله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بداهة الأمر معروف. وتفسير، أولا تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو مثل المثال الذي ذكرنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتفسير تعرفه العرب من كلامها، مثل معرفة الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما سئل عنها قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، حتى سألوا أهل اللغة بينوا أن الأب هو نوع من المرعى الذي تأكله الحيوانات. وتفسير يعلمه العلماء كمعرفة الناسخ من المنسوخ، ومعرفة المطلق من المقيد، ومعرفة الظاهر من النص من المؤول من المجمل، ومعرفة المجمل من المبين، وهكذا، ومعرفة بعض الأوامر تقتضي ماذا، معرفة القرء مثلا هل هو الطهر أم هذا، يرجع فيه إلى أهل العلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو تفسير الكيفيات التي لا يعلم كيفيتها إلا الله. فنحن نعلم أن في الجنة نخلا ورمانا، لكن هل هو كالنخل والرمان الموجود بين أيدينا؟ ها؟ لا، لا يعلم كنهه إلا الله، لا يعلم كيفيته إلا الله. ولذلك التأويل على ثلاثة أقسام: تأويل بمعنى التفسير، وهو المراد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو المراد بقول ابن جرير الطبري رحمه الله قد ذهب أهل التأويل أي أهل التفسير. وتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهذا لا يعلمه إلا الله. وتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا إن دل عليه دليل فهو مقبول، وإن كان متكلفا فهو مردود، كتأويلات المعتزلة والجهمية والكلابية ومن سار في فلكهم لصفات الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب والأمر بالمعروف. طيب، هنا يبين أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مدفونان إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، هذه التي أمامنا الآن. فهذه الحجرة كانت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حجرة عائشة، وقد دفنوه بناء على أمره صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فلذلك دفنوه في تلك الحجرة. ولما انتقل أبو بكر رضي الله عنه إلى جوار ربه دفنوه إلى جوار صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الجوار. ثم عمر رضي الله عنه، وكانت عائشة رضي الله عنها تطمع أن تدفن هي إلى جوار زوجها وأبيها، لكن عمر عندما طعن استأذنها وطلب منها أن يدفن إلى جوار صاحبيه فأذنت. ثم إنه أوصى أن تستأذن عائشة بعد ماذا؟ بعد موته، خشية أن تكون محرجة إبان حياته رضي الله عنها وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عنها وأرضاها. أبو بكر الصديق وبنته الصديقة وعمر الفاروق، ونحن نبغض من أبغضهم ونوالي من والاهم، فلعنة الله على الرافضة الذين يكرهون هؤلاء الصحابة ويسبونهم وينالون منهم، فأين دينهم ما داموا وصلوا إلى هذه الدرجة؟ يسأل الأخ يقول بعض الآثار أن وردت أن المسيح سيدفن بعد موته عندما ينزل في آخر الزمان إلى جوارهم، لم يثبت في هذا حديث صحيح من حيث يعني الصحة، ما ثبت ذا شيء من ذلك، ويعني ليس على الله بعزيز، لكن ما ثبت شيء من ذلك صحيح يمكن يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الشيخ هنا أن نسلم على الشيخين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم ننصرف، لا نتمسح بالقبر ولا نمد أيدينا نحوه ولا يعني نتمحك فيه ولا نرمي عليه النقود ولا نصلي إليه ولا ندعو عنده، وإنما نسلم كما كان الصحابة يفعلون ثم ننصرف، لا نزيد على ذلك، فإن الزيادة على ذلك من الغلو المحرم. نعم. فالتسليم عليه ما واجب كما تسلم على سائر المسلمين إذا مررت بقبره. نعم. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من حفظ سيف وعصاه، والتسليم على عباد الله أجمعين. نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم مقومات الدين، بل هو أساس نشر الدين. لذلك أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين، وأمر جميع المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر بقدر الدرجة التي يستطيعونها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس دعائم الدين التي لا بد منها، ولكن لا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أهلا لذلك، قادرا عليه، متأهلا بالعلم الذي يؤهله لذلك، وإلا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. إذا لم يكن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر مبنيا على العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى فإنه سيكون وبالا عليه. وكما سمعنا في الحديث وكما بين المصنف هنا، ما لم تخف أحدا يعني قد نصب عليك سيفه أو عصاه خوفا على بدنك أو على مالك أو على عرضك أو نحو ذلك، فعند ذلك اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر درجات درجات، فالسلطان يأمر بيده ويغير بيده، ومن ولاك الله عليه من الصبيان يمكن أن تغير أيضا بيدك وتزيل المنكر بيدك لأنهم تحت يدك، ومن ولاه الله عليك من النساء والصبيان. وأما ما دون ذلك فالتغيير يكون باللسان، بأن تتكلم وتنصح وتبين الحق للناس بدليله، تبين الحلال من الحرام والبدعة من السنة بالحكمة والموعظة الحسنة بلا إفراط ولا تفريط، بلا تشنج وبلا تساهل. فإن حيل بينك وبين الأمر باللسان فعليك أن تنكر بقلبك، وذلك بأن تبغض هذا الأمر وتمقته وتبتعد عنه وتطهر نفسك من مجالسته ومصاحبته لتدلل على بغضك إياه وعلى إنكارك إياه بقلبك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون وفق قواعد الشرع، فلكل مقام مقال، فالعامة لهم منهج خاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومناصحة العامة لها أسلوب، ومناصحة الصبيان لها أساليب، ومناصحة ولاة الأمور لها أساليب معينة تليق بمقامهم، ومناصحة الجاحد والمنكر على علم له أساليب، والجاحد على جهل له أسلوب، والمعرض له أسلوب. فينبغي أن نراعي كل حالة من هذه الحالات حتى نعطي كل ذي حق حقه، وحتى نبتعد عن الإفراط وماذا والتفريط، عن التهور وعن التكاسل وترك الحبل على الغارب. ولا بد من الأخذ في الاعتبار في تغيير المنكر أن لا يؤدي ذلك إلى أمر أنكر منه. فإن كان ذلك يؤدي إلى أمر أنكر فهو منكر، لأن تغيير المنكر بطريقة تؤدي إلى منكر فهذا إيش؟ منكر. فلذلك ينبغي أن نراعي هذا، فإن بعض الأساليب التهيجية التي يسلكها بعض الناس والتي تفسد أكثر مما تصلح ليست من منهج النبوة في شيء، وإنما على المسلم أن يراعي مقتضيات الأحوال فيعطي كل ذي حق حقه، ويبتعد عن أساليب الإثارة والتهييج. فإن كفى التلميح عامل بالتلميح والتعريض، وإن كان لابد من التصريح صرح بطريقة مقبولة تحبب محببة إلى النفس، لأن القصد هداية الناس وإيصال الخير إليهم، وهذا ينبغي إيصاله بالأسلوب المناسب الذي يتمشى مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد بغير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. الصلاة جماعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر قادر بالغ عاقل، فمن توافرت فيه هذه الشروط فصلاة الجماعة في حقه فرض عين، ولا عبرة بقول من قال إنها مجرد سنة، بل هي فرض عين يأثم من تخلف عنها، بل قال بعض أهل العلم إن من صلى من ترك صلاة الجماعة بغير عذر فإنه لا صلاة له، كما ذهب إليه ابن حزم ومعه من معه. والذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة مع الإثم، صحيحة مع ماذا؟ مع الإثم. وقد جاءت أحاديث تخوف كثيرا من ترك صلاة الجماعة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعة بالنار، ولولا شفقته على ما في البيوت من أطفال لفعل ذلك، كما صح بذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. ولما جاءه الرجل الأعمى يقول له: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الدواب والهوام، وأنا رجل كما ترى، فهل لي أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فما بالنا وقد أعطانا الله صحة وعافية ومواصلات وطمأنينة وأمن وراحة، ومع هذا نصلي في بيوتنا والبعض يترك. وقد ثبت في الحديث كما رواه أهل السنن بسند صحيح: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فلا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر شرعي كمرض أو عدو يتربص بك الدوائر أو جور سلطان أو نحو ذلك، فإن ذلك عذر مقبول. أما إذا لم يوجد العذر فالصلاة متعينة في حقه، ولا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة البتة. نعم. نعم، المصنف هنا أطلق البدعة على التخلف عن صلاة الجماعة، ولعل ذلك يعني الابتداع من جهة أن ترك صلاة الجماعة دائما من شأن من؟ من شأن وطبع من؟ المبتدعة. وإلا هي ليست من البدع، بل هي معصية محرمة، والبدعة معصية، لكن هذه معصية. لكن المعروف أن التخلف عن صلاة الجماعة من سمات من؟ من سمات أهل البدع. نعم. النقطة الأخيرة هنا إيش؟ ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة. نعم، من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا حتى إلى أن قال: فإذا صلى جالسا فصلوا خلفه قعودا أجمعين. فالإمام يجب الائتمام به، حتى إنه لو اضطر أن يصلي جالسا في الصلاة وجب على الجميع أن يصلي خلفه قعودا اقتداء به، فلا نختلف عليه. وإن وصل الاختلاف إلى درجة سبقه بالركوع والسجود والرفع والخفض أدى ذلك إلى بطلان الصلاة. نعم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ نعم. قال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة. هذه مسألة تكلمنا عنها قبل قليل، ولكن معنى قوله بلا سيف لأن السيف من حق الإمام، سيف من حق الإمام الذي يأطر الناس على الحق أطرا. أما أنت مهمتك أن تأمر باليد إن استطعت، إن كانت لك سلطة باليد، كأن تكون من أهل الحسبة المفوضين أيضا بذلك، أو من ولاه الله عليك من نسائك وأولادك وذريتك، ثم باللسان ثم بالقلب. وأما السيف فهو للإمام وليس لك. ولذلك نقول لبعض من يستفتي أو يسأل عن قضية المجاهدة في بعض البلاد التي فيها انحرافات عن المنهج الصحيح وعدم حكم بغير أو بما أنزل الله، وهل للشخص أن يأتي ويقتل من شاء ويقيم الحد على من شاء وليس هناك إمام يقيم حدود الله، فهل له ذلك؟ ها؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا لا يحدث إلا ماذا؟ إلا الفتن، لا يحدث إلا. ولو كنت في بلاد لا تقيم شرع الله فأنت ليس لك أن تقيم أو أن يعني تنفذ تلك الحدود بالقوة، لأن القوة ليست لك، القوة للإمام وأنت لست إماما. نعم، وإنما عليك أن تبدأ بخاصة نفسك وأهلك وذويك، وتنصح لإخوانك المسلمين بطرق النصح المعلومة. أما ما يفعله الآن بعض المتهورين المخالفين لمنهج السلف من التقتيل والنهب والسلب باسم الدعوة إلى الله وباسم الإسلام وباسم الجهاد، ويقولون إن هذه البلاد أصبحت، ببعض البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله، يقولون هذه أصبحت دار حرب فلنا أن نفعل فيها ما نشاء، وهذا فهذا ليس بصحيح. فهذه ما زالت دار إسلام وإن كان حكامها لا يحكمون بما أنزل الله، أعني البلاد غير هذه البلاد ولله الحمد، وأما بلادنا فإنها تقام فيها حدود الله والحمد لله ولا إشكال في هذا. لكن البلاد التي لا تحكم شرع الله، يعني من أي بلاد كانت، لأن البلد الوحيد الذي تطبق فيه الحدود هو هذه البلاد. لكن مثلا لو فرضنا أن في بلد آخر، في أي بلد من البلاد الإسلامية سواء العربية أو غير العربية، هل لك أن تأتي وتقتل وتقتص وتفعل باسم الدعوة وأنت لست مؤهلا لذلك، وليس هناك إمام تنضم تحت لوائه وتقيم به شرع الله، هل لك ذلك؟ ها؟ هل هذه الأعمال التي نسمع الاغتيالات في بعض البلاد الإسلامية باسم الإسلام، نعم، وباسم الدعوة وباسم الجهاد، نعم، هل هذه من الإسلام؟ لا والله، والله ليست من الإسلام، بل هذا غاية في الجهل، بل إن هذه الأعمال جرت على الإسلام وأهله الويلات، أليس كذلك؟ يقتل واحد جندي عسكري في البلد الفلاني فيقتل بدله عشرات ممن؟ من الشباب المسلم المسكين المغلوب على أمره. ليه؟ لماذا؟ هل هذا من الشرع؟ ليس هذا من الشرع في شيء، وليس هذا من إقامة دين الله، بل هذا تهور وتكليف بما لا يطاق، والله تبارك وتعالى لم يكلفنا بما لا نطيق. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة هل رخص لأحد بالاغتيال؟ ها؟ كان بإمكانه أن يجند المسلمين للاغتيال ويمكن ما حد يدري من المغتال، لكن لا، هذه سنن كونية، سنن عظيمة يجب السير عليها ويجب الاهتداء بها، لما رسخ الإسلام في المدينة وعلم باطل، أو علم الشريعة وعلم الإيش الحقيقة، وهذا تقسيم كفري. فالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه علم واحد، هو القرآن والسنة، ليس له ظاهر وباطن، بل هو الذي فهمه السلف. والباطنية والإسماعيلية والقرامطة ومن سار في فلكهم وبعض أولاة المتصوفة هم الذين ادعوا هذه الدعاوى، وأن هناك علم الباطن وعلم الظاهر. ولذلك يقول قائلهم: إذا بارزونا بعلم الورق برزنا إليهم بعلم الخرق. بئس العلم الذي في الخرق، ها؟ خرق الصوفية، ها؟ هل الخرق فيها علم؟ ها؟ العلم هو المحفوظ في الصدور والمكتوب في المسطور، هذا هو العلم، هذا هو العلم الصحيح، القرآن والسنة. إذا برزونا بعلم الورق برزنا إليهم بعلم الخرق يقولون. أف لعلم لا يؤخذ إلا من الخرق، من أخذ العلم من الخرق فهو أخرق، ها؟ ليس لديه علم بل هو ضال مضل. وقول المصنف هنا أن هذا العمل بدعة وصاحبه مبتدع لا يكفي، مبتدع لا يكفي هذا الكلام، بل إن القائلين بعلم الباطن والظاهر هذا القول ما حكمه؟ كفر يخرج صاحبه من الإسلام. علم ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وابن سينا والفارابي والحلاج، علمهم هذا كفر، كفر. من اعتقد بعلمهم فقد خرج من الإسلام، وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فالعلم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما بلغه لنا الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وما كان عليه أئمة الهدى الأئمة المهديون. وأما ما يسمى بعلم الباطن والظاهر وعلم الحقيقة والشريعة وما إلى ذلك، فلا شك أن هذه علوم إبليسية، علوم شيطانية. وراجعوا بعض الكتب مثل فضائح الباطنية للغزالي، ومثل حقيقة التصوف أو الفكر الصوفي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وما إلى ذلك مما ألف في هذا الباب مما يبين فيه زيف هؤلاء المتصوفة والباطنية ومن نهج نهجهم ومن سار في فلكهم. نعم. قال: وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصدق. وإذا رأيت الرجل قطعا على أصحابه، إذا وهبت امرأة نفسها لأحد فالهبة غير جائزة، لأن الهبة لا تصح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من عداه فلا تصح هبة المرأة نفسها له، ولذلك لا يجوز النكاح على هذا الوجه، لأن النكاح لا يصح إلا بولي وشاهد عدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. ولا ننظر إلى بعض الفتاوى عند بعض الفقهاء في هذه القضية، لأنه إذا جاء النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المتعين المصير إليه، وأما بعد ذلك فيعرض على هدي الكتاب والسنة. ولذلك فإنه لا بد من المهر، ولا بد من الولي، ولا بد من الشهود في صحة النكاح، وإن خلا من ذلك فهو سفاح ولا يصح أبدا.